إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل الذي يسر لي هذا اليوم أن أزور آبائي وإخواني وأبنائي في هذه المدينة وفي هذه البلاد وما حولها وفي هذا المسجد المبارك، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى بها علينا. نسأل الله جل وعلا أن يديم علينا نعمه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هذا الحديث أيها الإخوة الذي هو من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، الذي إذا أخذت الأمة بكلامه وهديه وتوجيهاته عليه الصلاة والسلام فازت في الدنيا والآخرة. ففي هذا الحديث يبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم من أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة. ولا شك ولا ريب أيها الناس أن جميع الناس يسعون للفلاح وإلى أسباب الفلاح في دينهم وفي دنياهم. فاسمع يا رعاك الله إلى هذه الخصال الثلاث التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. الإسلام الذي هو أعظم نعمة وأكبر منه من الله سبحانه وتعالى به علينا. الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. الإسلام هو الانقياد والإذعان والاستسلام لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. الإسلام أن تأخذ بجميع شرائع الإسلام وتعاليمه، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي خذوا بجميع شرائع الإسلام ولا تأخذوا شيئا وتتركوا شيئا آخر. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هداك الله لهذا الدين ولهذا الإسلام، فكن مسلما كما أراد الله، فكن مسلما كما أراد الله. إياك أن تكون في واد وتعاليم الإسلام وأوامر الإسلام في واد آخر. كم من الناس الاسم مسلم ولكنه لا يأخذ بشرائع الإسلام ولا بتعاليمه، فتراه يكذب وتراه يغتاب وينم ويسرق ويتعامل بالمخالفات والمنكرات وغير ذلك. لا يا أخي المسلم، الإسلام دين الإسلام لو لقيت الله عز وجل وأنت معتنق لغير الإسلام لم يقبل الله جل وعلا منك صرفا ولا عدلا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فاحمد الله أن هداك الله لهذا الدين ولهذا الإسلام الذي هو أعظم منه. في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. يا معشر الأنصار: ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. يا معشر الإنصار: ألم أجدكم عالة أي فقراء فأغناكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. كل ذلك يردون المنة لله ولرسوله. يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ثم قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: قد أفلح من أسلم ورزق كفاف. الرزق الكفاف الذي يكفيك والذي تكف به يدك عن الناس، هذا هو الرزق الكفاف، ما يكفيك. فلو رزقك الله عز وجل ما يكفيك وما تستر به نفسك وأهلك وأسرتك، نعمة عظيمة بل من أسباب الفلاح. جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تلام على كفاف، ولا تلام على كفاف. فاحمد الله على هذا الرزق الذي يكفيك. كم من الناس يتمنى الأموال ويتمنى، يا أخي احمد الله سبحانه وتعالى على ما أعطاك، ربما لو رزقت الأموال لكنت من المتكبرين، لكنت من الفاجرين، لكنت من الضائعين، لكنت من البعيدين ربما عن طلب العلم، عن بيوت الله. وصدق الله إذ يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. أحيانا يقول لي بعض الأخوة: متى سنكون مثل دول الخليج؟ الفلل والسيارات والمكيفات والخدم والحشم والخدامين. قلنا: لا يا أخي احمد الله، الله أعلم كيف سنكون، الله أعلم كيف سنكون. ما زلنا نعبد الله وندعو إلى الله ونطلب العلم ونتفقه في الدين، فهي أكبر نعمة. والله يا أخوان، دخلت مسجد من مساجد بعض البلاد، وجد ما شاء الله حلقات قرآن، ما شاء الله حلقة يمكن 10 حلقات. فعجبني هذا الأمر وجلست وكنت أدور على بعض الحلقات كذا، استأذن المدرس وأسأل، كلهم من غير أهل البلاد، كلهم ولا واحد وجدت من أهل البلاد. هذا من بلاد كذا، وهذا من بلاد كذا، وهذا من بلاد كذا، وهذا من بلاد كذا، نسأل الله السلامة. دخلت ذات مرة في مسجد في الرياض، فاستأذنوا لي الإخوة ألقي كلمة، مسجد ضخم حوله شوارع عمارات وفلل، هلفت ناس شياب وقليل ناس وأجانب. قلت: يا أيها الناس اتقوا الله، أين أبناءكم؟ هل هذه البيوت كلها بدون أطفال، بدون أولاد؟ أين الأولاد؟ أين الشباب؟ أين هم من الصلاة؟ خرجت ما في قلبي. فأقول بارك الله فيكم، أحيانا الترف والتوسع يضيع الناس. قلت للشيخ يحيى وأنا أريد أن أنفس عليه شيء من المزاح، قلت له: يا شيخ، تدخل في بعض المساجد ولا تجد أي الشباب الناشئ والصغار، قلت: تأتي اليمن ما شاء الله تجد السيسات كلها، من الذي يحبي إلى المعطوف، إلى الشايب المعطوف، من الطفل الذي يحبيه موجود في المسجد. بفضل الله سبحانه وتعالى خير وبركة في اليمن. فإذا رزقك الله الرزق الكفاف الذي يكفيك، النبي تعوذ من الفقر، لكن الرزق، اللهم كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، ما يكفيك فهذه نعمة والله، نعم نعمة عظيمة. إن كان لا يغنيك ما يكفيك فكل ما في الأرض لا يكفيك. وفي الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام إذا كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى إيش؟ الثاني، ولو كان له الثاني لتمنى الثالث. ولا يكفي ابن آدم إلا حفنة من التراب، ويتوب الله على من تاب. فالإنسان إذا أعطاه الله ما يكفيه ولا يسأل الناس ولا يتطلع عما في أيدي الناس، نعمة عظيمة. لا ظلمت أحد ولا أخذت حق أحد، ولا إنسان يطالبك بشيء ولا شيء. نعم تعبد الله وتحمد الله عز وجل على ما قسم الله لك. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. يا إخواني، لما ذهبت القناعة من كثير من صدور الناس أصبح فيهم الطمع والجشع والهلع، وهذا يرابي وهذا يسرق وهذا يبطش وهذا يلف ويدور، ما في قناعة. وليس كما في الصحيحين، ليس الغنى عن كثرة العرض، كثرة الأموال والسيارات والأراضي والدور، لا، إنما الغنى غنى النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: وارض بما من الوصايا تلك، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. إذا عندك القناعة رأيت نفسك أغنى الناس. وإن كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، فأنت ومالك الدنيا سواء. في الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. احمدوا الله يا أهل حضرموت ويا أهل المهرة، احمدوا الله على الأمان الذي تعيشونه، أمان واستقرار، لا حرس ولا حشم ولا خدم ولا مسلحين، ولا تسمع إلا الطلقات النارية، ولا إلى غير ذلك. تمشي أنت آمن في آخر الليل وحدك ولا في شيء. من أصبح منكم آمنا في سربه، الأمان نعمة يا أخوان. مهما كان عند الإنسان، لو كان عندك مثل هذا المسجد أموال وأنت ليس آمن فلا تهنى بشيء ولا بعيش. ولذلك ذكر الله عز وجل الأمان والاطمئنان قبل الرقد والأرزاق. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فالأمان نعمة، آمنا في سربه معافى في بدنه أو في جسده. العافية يا أيها الشباب يا طلاب العلم نعمة، ما شاء الله تستطيع تصوم، تقوم، تحفظ، تراجع، تفعل الطاعات، تفعل القربات. يا إخواني، كم من مريض أن يتمنى هجعة نوم، كم من مريض يصيح يتمنى شربة ماء، كم من مقعدين في المستشفيات في البيوت. وأنت بهذه النعمة استغلها في طاعة الله. نعم، آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه، قوت يومه. نعم، كلمني أحد الآباء من أهل يافع، قال: وكنت صغيرا في أيام جوع مرت على الناس، قال: يرسلني أبي أمشي من الفجر إلى المساء من أجل أصل من جبل لا جبل، من وادي لفلان يعطينا 4 أمداد من القمح ولا من الذرة، من أين نطحنه ونأكله. كان الناس في شدة يا أخوان. واليوم نحن ما شاء الله نأكل، لما أبو هريرة يمكن قال مرة والله لا أجد له مسلكة، ونحن كل وجبة. وهذا من فضل الله، من فضل الله سبحانه وتعالى، نأكل لما خلاص تطبق المعدة كما يقال. وهذا من فضل الله عز وجل. أنا أحمد الله، أحمد الله سبحانه وتعالى، أحمد الله. وانظروا إلى من هو دونكم. في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم فهو أقدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا هو. إذا رزقك الله زوجة، والله غيرك من طلاب العلم ما استطاع يتزوج، يبحث ويجمع من المال تقول الحمد لله أنا رأت تزوجت. إذا رزقك الله أولاد الأشياء بضدها تنعرف، قل والله فلان مسكين من بلاد إلى بلاد وأدوية وعسل ومن طبيب إلى طبيب يريد ولد فقط، وأنت ما شاء الله مع 5 6 10 نعمة. إذا رزقك الله بيت غيرك مسكين ما زال في الإيجار يتهنجمه صاحب البيت ويخرج من بيت إلى بيت، فتقول الحمد لله أنا بخير، أنا الحمد لله لي بيت آوي إليه وأسكن إليه. نعم إلى غير ذلك. وكما ذاك الذي شكى لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الفقر، قال له عبد الله بن عمر ألك بيت تأوي إليه؟ قال نعم. قال اذهب أنت غني. قال يا عبد الله ولي زوجة. قال اذهب فأنت ملك. كل هذه النعم فينا ولا لا؟ العافية فيك نعم، الستر فيك الله ساتر عليك، تأكل باليوم 3 وجبات يا أخي. إذا هناك أناس إذا تغدى لم يتعشى يبيت طاوي، فيه أناس والله رأيت بعيني يأكل من القمائم ويلبس من القمائم. نحمد الله سبحانه وتعالى نحن في عافية، في عافية عظيمة يا أخوان بفضل الله. لا تقل لي ولا تقل لي السعودية السعودية، والله الأكل الطيب في اليمن أقسم لكم بالله أكل لذيذ وطري وتأكل وانت مرتاح في اليمن. لا تقل لي والراحة والدعوة، والله يا أخوان إلا ما رحم ربك في المملكة مقبرة طلبة العلم. أنا لا ذهبت المملكة لو راجعت لي قرآن أنا من الفائزين، لقد راجعت لي كتاب الله سبحانه وتعالى في الحرم أحمد الله عز وجل. فصحيح مقبرة إلا ما رحم ربك، إلا ما رحم ربك. نعم بعض الناس طلع نريد إقامات نريد مدري إيش نريد، والله يا أخوان جربنا هذه الأشياء كلها. اليمن دعوة ما شاء الله، دعوة وبركة ما شاء الله. انزل في الطريق أي مسجد إذا وافقت صلاة أمسك الميكروفون، أمسك الميكروفون وتكلم، وفي الباص تكلم يعني مع اليمنيين وأسئلة طول الطريق. اليمنيون ما شاء الله، الإيمان يمان والحكمة يمانية، خير خير وبركة. كنت ذات مرة في المدينة من أجل نعرف نعمة الله، فسكننا نحن ولا المكان هكذا بعيد مسجد خلف شكلهم مثل القرية. قلت هذا رجل شايب وإن شاء الله سيأذلني، يعني شايب ناس مثل البدو، إن شاء الله 3 صفوف نعطيهم نصيحة. فصليت خلفه ما قمت، الناس استحي أقوم يقول لك أجلس، فسلمت عليه وأنا جالس بعد الصلاة لو سمحت كلمة نصيحة للناس. قلت جزاك الله خير الله يبارك. فالشاهد بارك الله فيكم نحن في نعمة والله في اليمن، تكلم تدعو إلى الله، تحاضر الناس، تدرس الناس، تفقه الناس إلى غير ذلك. فنحمد الله على ما نحن فيه من الخير، من هذا الخير الحمد لله. نعم. وهكذا كما قلت لكم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آته. القناعة كما يقال هي الكنز الخفي، وليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى والله لو ما عندك ما عندك ملايين الدنيا وما عندك القناعة ترى نفسك ولا شيء، مثل أصحاب الدنيا يلف ويدور ويسرق ويبطش كل يوم ويرى نفسه جيعان. نعم. لكن إذا اقتنعت بما قسم الله لك واتقيت الله سبحانه وتعالى فأنت بإذن الله ترى نفسك أغنى الناس، وإن كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، أنت ومالك الدنيا سواء. فعلينا أيها الناس أن نتقي الله سبحانه وتعالى. من حفظ هذا الحديث الذي قرأناه؟ تفضل ارفع صوتك. عن من؟ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. رواه مسلم. واحد من هنا، واحد من هنا نريد. ها في حديث آخر وقنع. نعم من يقرأ من هنا؟ نعم بقي واحد تفضل. جزاكم الله خير، كلمة مختصرة من أجل نحضر المحاضرة، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.